قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر الله عز وجل الآيات العظيمة كثيرة المعاني في سورة الأنعام إلى قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون، ثم ذكر الله أن الصراط واضح للجميع الذي اهتدى والذي ضل، ما لأحد على الله حجة، فقال وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ثم ذكر الله عاقبة المهتدين فقال لهم دار السلام، فأثبت المكان ووصفه بأنه دار السلام وأنه لهم تمليك وأنهم يرثونه. كل هذا المعاني في هذه الثلاث كلمات لهم دار السلام، وهي يكفي هذا الكلام فيها أنها سلام لا ينغصه شيء وأنها دار وأنها لهم وهذه مكانهم. ثم الأمر الثاني لما ذكر الدار ذكر الجار فقال عند ربهم، وهذا أيضا شرف لا يعدله شرف، سقفها عرش الرحمن وهم جيران الرحمن. ثم ذكر الأمر الثالث وهو وليهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أن هؤلاء الله وليهم بالتسديد والنصر والتوفيق. ثم ختم الآية بقوله بما كانوا يعملون، إن هذه البركات التي حلت بهم والأمور العظيمة التي أثابهم الله عليها ليس بأقوالهم، وإن كان القول من العمل لكنه لا يصعد إلا بالعمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما يرتفع الكلم الطيب إلا بالعمل الصالح وليس بالتمني ولا بالآمال. بما كانوا يعملون إنما هو العمل الصالح. اليوم قال تعالى وهو يصنف ويصرف الآيات في هذه السورة العظيمة ويوم يحشرهم جميعا، أي اذكر لنفسك ولأصحابك ولهم، تذكر يوم يحشرهم جميعا كل الإنس والجن والكفار والمسلمين. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذه الحقائق يوم القيامة يتضح كل شيء، ففيه استكثار وفيه استمتاع من الطرفين. يوم القيامة يعترفون أن بعضهم استكثر ببعض وبعضهم استمتع ببعض، والصور لا تنحصر، هذه شبكات مخفية وظاهرة. وفي السورة هذه بالذات بين الله بعض أنواع الاستمتاع والاستكثار، فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن هم ينفعون الإنس، يعني ينفعونهم في باطلهم، يلقنونهم الحجج، يخوفون المؤمنين، الشيطان يخوفكم بأوليائه، يرعبون، يؤذون، يجمعون الناس لأهل الباطل، يفعلون خدمات كبرى هؤلاء الشياطين. يوم القيامة يقولون استمتع بعضنا ببعض. إذا أردت صورة من ذلك انظر الشياطين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعلون مع الكفار، الشيطان بنفسه الأكبر، لأن هذا أمامه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لابد يأتي هو بنفسه، يأتي في صورة الشيخ ويحضر معهم الاجتماع في دار الندوة ويأيدهم، ثم يتصور هو بنفسه في صورة سراقة بن مدلج لما خشيت قريش تريد أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وتخشى من قبائل الساحل أن يخالفون على مكة، فتبدى لهم في صورة سراقة وقال أنا جار لكم. يوم العقبة أخذناه في بن سعد لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار وتبايعوا، صعد هو الشيطان أزب العقبة، صعد أزب يعني كثير الشعر، صعد على العقبة هذه التي ترمى جمرة العقبة وصاح في أهل الموسم يا أهل الجباجب مذمم الصباه قد تعاهدوا على حربكم، يثور الناس عليهم. فإذا هذا استمتاع، هذا استمتاع. اليوم دعاة الباطل استمتعوا بالجن، يشعرون أو ما يشعرون، هم اللي يعطونهم الشبهات، هم اللي يجمعون الناس عليهم، هم اللي يصدون عن المؤمنين، هم اللي يوسوسون، فهو استمتاع واستكثار. كذلك السحرة واضح استمتاع من الطرفين، كذلك الكهنة، يعني الجن تصعد إلى السماء وتجيب الأخبار مجانا، لازم تعطيها الكاهن الخبر هذا تعطيه مقابل، والسحر كذلك، والعرافين والشياطين كلهم في يوم القيامة يسلمون الطرفين، إن كان فيه استكثار واستمتاع، هي شبكات منظمة للصد عن سبيل الله. بالمقابل مع المؤمنين الملائكة، الملائكة وش تقول للمؤمنين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة. فإذا الصراع اللي يحصل في الكون هذا بين أهل الخير ومعهم الملائكة، بين أهل الشر ومعهم الشياطين، لمة ملك ولمة شيطان. حتى الصراع اللي داخلك أنت يا ابن آدم هو صراع بين لمة ملك ولمة شيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت عرفت هذه الحقائق تزيدك إيمان ويقين وعمل، تعرف كيف تصرف. فإذا جاءك إعاد بالشر وتخذيل عن الخير، اعرف أن هذه لمة شيطان قذفها في قلبك، وتكون مع الوقت حساس بحيث أنك تمسك بها وتشعر بها. وإذا جاءك إعادة بالخير وتصديق بالحق وتشجيع، اعرف أن هذه لمة ملك، تستثمرها وتزيد بحيث أنك دائما تشعر بذلك، وكل ما تزداد من الخير يزداد نصر الملائكة وإعانتهم لك. حتى قال الصحابة كنا نقول إن السكينة تنطق على لسان عمر، الملائكة يقول علي تنطق على لسان عمر يسدد، والشياطين أيضا تفر من عمر. فإذا لابد أن نعرف الله عز وجل، وهذا هذه فائدة القرآن، يعلمك الشيء الظاهر والشيء المخفي. ويوم القيامة كل واحد يعترف بالحقائق. وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، انتهت المدة والمهلة، وهذه أفعالنا وهذه الأشياء اللي نحن عملناها. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، الاستثناء هذا في من أراد الله هدايته في الدنيا، من أراد الله هدايته في الدنيا إن يسلم من هذه الشبكات كلها. إن ربك حكيم عليم، سبحانه وتعالى تمام الحكمة وتمام العلم. ومن حكمته وعلمه ما ذكره في الآية، لو نغلق الجوالات أنا ما معي جوال، من تمام حكمته وعلمه ما ذكره في الآية التي بعدها، وهي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، سبحان العظيم. هذا مثل الآية اللي قبلها، الشياطين تتولى الظالمين والملائكة تتولى الصالحين، وتجد كل ظالم يتولاه ظالم، الأتباع ظلمة فيتولون رؤساء ظلمة. لا تقول لي هذا ضايع هو يعني مسكين مغرور، لا، هو عنده نسبة من الظلم كما في سورة سبأ. يعني إيش قالوا الذين استكبروا الذين استضعفوا؟ قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، يعني أنتم كنتم مهتدين وحنا صدنا، بل كنتم مجرمين، يعني الإجرام موجود عندكم وهذا هو سبب ضلالكم. صحيح أن المستضعفين قالوا بل مكر الليل والنهار، لكن مكر الليل والنهار هذا وقع على قوم مجرمين. فلا تقول أن هذا هو أصلا، ما ولي الظالم على الظالم إلا لأن هذا ظالم وهذا ظالم. كذلك الراعي والرعية، كما يقول الآن كثير من السلف، لما قام الحجاج وش قال الحسن البصري؟ قال الحجاج سيف سلطه الله عليكم يا أهل العراق لأنكم ظلمة هو ظالم، فإن أردتم أن يرفع الله السيف عنكم كفوا عن الظلم. الحل سهل، كف عن الظلم، وإن اتكلتم على أسيافكم وكلكم الله إليها. ما سمعوا نصيحة أبو سعيد، اتكلوا على أسيافهم وحصل ما حصل كما تعلمون. نولي بعض الظالمين بعضا، اللي يقول لك الآن والله الشعوب تريد الإسلام لكن تسلطوا عليها، لا، الله عز وجل حكيم عليم، على قدر الشعوب يكون أو رقعة الثوب منه فيه. إن أرادت الشعوب أنها ترزق بحكام صالحين تصلح هي. وكذلك طريق الإصلاح، طريق الإصلاح يبدأ من القاعدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الإصلاح حتى تنشأ الدولة والحاكم. نولي بعض الظالمين بعضا، يا لها من آية. حتى في الدعوة، حتى في العلم، في العلم الحين الأشعرية يتولون من تجد الحق أمامهم واضح، يتولى من يروح يتولى أشياخه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب هو ظالم، لو كان هو يريد الخير تولى أهل الخير، هو راح يتولى الظالمين بما كانوا يكسبون. هو كسب هذا الشيء، الذي يعتقد أن هذا إمام هدى ويروح يلحق به هو ظالم. شوف ربك حكيم عليم، ما يتولى الظالم إلا ظالم، لكن عاد الطاغية ظلم أكبر، والذنب هذا أو الرعاع ظلم، لكنه ظالم لأن الله حكيم عليم بما كانوا يكسبون. ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، كلهم سيعترفون، لكن عاد رسل الجن قيل يروى عن ابن عباس أنه قال رسل الجن هم رسل الإنس، ورسل الإنس هم رسل الله، يعني ما بعث الله عز وجل رسول من الجن مباشرة، إنما هم نذر كما في سورة الجن وفي سورة الأحقاف نذر. ويصدق عليهم أنهم رسل منكم. ماذا تفعل الرسل سواء كانت رسل الله أو الرسل الفرعيين اللي هم رسل الرسل؟ النذر، يفعلون شيئين فقط. الأمر الأول يقصون عليكم آياتي، يوضحون الشريعة والآيات، يقصونها قص، يفصلونها تفصيل. والشيء الثاني ينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل إنما بعثت تنذر لقاء الحساب الأكبر. قالوا شهدنا على أنفسنا، كل جني وإنسي مشى على هذه الأرض أو خلق يقول شهدنا على أنفسنا. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، يعني هذا تمام الإضلال إن حصل لهم بسبب أنهم اغتروا بالحياة الدنيا ونسوا لقاء يومهم هذا. قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كل واحد أشرك في الدنيا يوم القيامة سيشهد على نفسه أنه كان كافر. أما الفترات اللي ينكر فيها مثل ما مر معنا في السورة هذه أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذه فترات قصيرة ظنوا أنها تنفعهم، لكن يرجعون إلى الحقائق، هي مراحل. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني أن الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى أنه لن يهلك القرى في الدنيا إهلاك عام إلا بالنذارة بالإنذار. فالله عز وجل الظلم هنا ليس معناه أنه لو أهلكهم قبل الإنذار أن يكون ظلم. شوفوا ترى هذا معنى قد يبدو للإنسان أنه لو أهلكهم قبل الإنذار لكان هذا ظلم، هذا ليس المعنى الصحيح. لكن المعنى الصحيح أن الله عز وجل ما كان ليهلكهم بظلمهم لما ظلموا، بظلمهم هم لما ظلموا، إلا بعد الرسل، وهذا من تمام رحمته. إن بالنسبة للإهلاك العام أو الغرق أو الحرق أو الصيحة لابد من إنذار، مع أنهم ظلموا، فالظلم هذا منسوب لأهل القرى. وما كان ربك مهلك القرى بظلمهم يعني إلا بعد الرسل وأهلها غافلون، يعني غافلون عن النذارة. كل هذه آيات. ثم قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. نحن الآن نسعى في الدرجات هذه، أهل الخير لهم درجات في الدنيا وفي الآخرة، منهم اللي يصل إلى مرتبة الصديقين في الدنيا بجهاده ومجاهدته وصبره، ومنهم مرتبة الصالحين، ومنهم اللي رزق الشهادة، وفي الآخرة درجات. وأيضا أهل الباطل دركات، منهم الداعي ومنهم الشر ومنهم المفسد ومنهم الفاسد، ومنهم كل الدنيا هذه درجات ودركات، والآخرة كذلك. وما ربك بغافل عما يعملون، يعني الميزان بالخردلة والذرة، ما في أحد يغفل عن نصيبه ولا يقول والله أنا أخاف أني أعمل وينسى أو يذهب عملي، أبدا. في كتاب لا يضل ربك ولا ينسى. وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، وهذا سبحانه أعظم وصف، ذكر الاستغناء ثم التفضل، الاستغناء التام ثم التفضل، يعني إن تفضله عن غنى وغناه يتبع التفضل. بعض الأغنياء ما عنده تفضل، وبعض المتفضلين ليس عن غنى. ربك الغني وغناه سبحانه وتعالى غناه ذاتي، غنانا نحن غنانا من المؤثرات الخارجية، أما يولد الإنسان هو كالقشرة أحمر ما عنده شيء، ويموت كذلك، فغناه يأتيه من الخارج، لكن رب العالمين غناه ذاتي. كان الله ولم يكن شيء ولا يحتاج إلى شيء، وسيذهب الخلق وتتناثر الكواكب والله لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى ذرة من خلقه، لا الملائكة ولا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا أي شيء، فهو غني تمام الغنى ومع ذلك يرحم، مع أنه غني ذو الرحمة سبحانه وتعالى. قال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كلكم بذنوبكم وبدعكم ما تضرون شيء، لو شاء في طرفة عين يذهبكم كلكم ويستخلف من بعدكم قوم أحسن منكم كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، كل آت قريب، كل آتي قريب، كل ما توعدون في القرآن في السنة ترى آتي، حتى الموت آتي، ولو كان باقي لك سنة سنتين ثلاث كل آتي قريب، وما أنتم بمعجزين. وين بتروح؟ تخرج من السماوات الأرض؟ لن تعجز الله ولن تفوته، ولذلك من تمام قهره ومن تمام جبروته وملكه إنه ما يستعجل العقوبة. اللي يستعجل العقوبة ملوك الدنيا يستعجلون يخافون يفوت عليهم هذا أو يهرب أو يختفي، لكن الله عز وجل ما يستعجل العقوبة لأنه ما في أحد يفوت ولا في أحد يسبق ولا أحد يعجزه. وين بتروح؟ حتى الجن أنفسه قالوا وأن ظننا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وهرب. الجن اللي تشكل وتذهب في أقاصي الدنيا أيقنوا أنهم لن يفوت الله عز وجل ولن يعجزوا هربا. وما أنتم بمعجزين. قل، وكما قلنا أن كلمة قل في هذه السورة بالذات تكررت كثيرا، لأن السورة هذه أول من أوائل ما نزل من القرآن، فيها تلقين فيها تعزية فيها تعليم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على كيفك، على شاكلتك، على هواك، على بدعتك، على مذهبك، على أشياخك، سوي اللي تبي. هذا ليس أمر، إنما هو تهديد، مثل ما قال عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، المرجع إليه. كذلك هنا قال الله عز وجل لرسوله بعد ما تفهمهم وتعلمهم وتقيم الحجج وتبين كل شيء، قل لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم، سووا اللي في راسك، اللي تبغاه أنت سووا، إني عامل، أنا أيضا سأعمل، فسوف تعلمون. هذا تمام التهديد والتخويف، سوف تعلمون، المرجع كله إلى الله وسيحاسبنا عز وجل. سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار حتى في الدنيا. وكان هذا الكلام يقال له وهو مستضعف، يخافون أن يتخطفهم الناس، وكان اللي ما عنده يقين يقول العاقبة الدار، الآن هذولا أسياد الوادي ومعهم العرب قاطب والناس تفرج في المستضعفين هؤلاء، ما في أحد أسلم من العرب، كلهم يتفرجون في هؤلاء، وهم كما قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال في الآية الثانية تخافون أن يتخطفكم الناس، شدة الضعف والخوف، ومع ذلك سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. لماذا؟ لأن القاعدة الكلية التي مبني عليها هذه المسألة الجزئية إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة كبرى تقوم عليها السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، إنه لا يفلح الظالمون. لكن يجي لهم فترة، يجي لهم انتفاش، يجي لهم كثرة، يجي لهم شهرة، يجي لهم أتباع، لكن من سنة الله التي لا تتخلف الظالم لا يفلح. وأي ظلم أعظم من الشرك والصد عن سبيل الله والبغي. ثم ذكر الله عز وجل بعض ظلمهم وبغيهم، بحيث أنك ترى ابن آدم هذا أنه إذا وكل إلى رأيه وعقله كيف يسوي. ترى مر معنا في المسند إن فهم القرشي بفهم رجلين من العرب، وفهم العربي كيف القرشي فيهم نبل، مشهورين أنهم بنبل الأفهام، في حديث إن فهم القرشي عن فهم رجلين من الناس إذا وفق، إذا ما جاء هوى، أما الهوى يعمي ويصم، لكن إذا وفق للجادة تماما مثل الشافعي بعد ذلك كيف يصير فهم. هذولا أفهم العرب وأذكاهم وعقلهم وأكثرهم اتساع، لكن إذا وكل رأيه وهواه كيف يسوي. بل حتى الصحابة رضي الله عنهم من قريش ومن غيرهم، مش قال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت. إذن ما في أعدل وأرحم وأحكم بالناس من الوحي، حتى الصحابة على تقواهم وديانتهم لو يطيعكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر لعنتهم. انظر الآن هؤلاء العرب الأقحاح كيف يفعلون، ظلم وهوى، أراد الله تسليط الضوء عليه حتى نرى ماذا يفعلون، وما بعدهم فعلوا أشد، أهل البدع والأهواء فعلوا أشد من هؤلاء. قال وجعلوا لله مما ذرأ، يعني الله اللي خلق وخلق الشاه، كما قال زيد بن عمر خلق الشاه وهو اللي رباه وهو اللي خلق لها العلف، وآخر شيء هم يتحكمون الآن، هو مما ذرأ. هذا أكبر رد عليهم، مثل قوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الآن أنت تفصل وتوزع واللي خلق من، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إذا جاءت الأنعام والزروع والثمار يقسمون نصين. طيب حتى القسمة هذه ظالمة، لأن أصلا هؤلاء ما خلقوا ولا، لكن شوف الظلم المضاعف، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يقول لو تجي الريح وتطير بعض القمح أو بعض الحبوب إلى نصيب الله عز وجل يسارعون يردونه، ولو تجي الريح وتنقل من نصيب الله إلى نصيب آلهتهم يخلونه، ولو ينفجر المزارع أو الماء ينفجر من نصيب الله إلى نصيب هؤلاء يفرحون، ولو ينفجر الماء من هذا يردونه مباشرة، وكذلك في الأنعام. يعني تمام الظلم، هذا قدر الله عندهم، هو اللي خلق ويوزعون، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ولذلك حسن أن تختم بقوله ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، يعني بشاعة ما بعدها بشاعة، وظلم ما بعد ظلم. هذول العرب لما وكلوا إلى أفهامهم وأهوائهم فما بالك بغيرهم كيف بيسوي. كذلك والله لو تأملت الآن في من فسد في هذه الأمة تجدهم يفعلون هذا وأشد، إذا جاء الحق هو يبغاه، وإذا جاء ما يبغاه يسويه بمثل ذولا يلفه، والوحي يقول بكذا والرأي يقول بكذا، نفس كما يفعلون. الشيطان واحد، تدبر وفعل، وتدبر ما يفعل هؤلاء وشوف ما فعل الذين شابههم. الصورة الثانية، وبعضهم يقول حتى في الذبح، بعضهم يقول حتى في الذبح، اللي يذبحونه لآلهتهم ما ينسون اسم الآلهة، واللي يذبحونه لله ينسون اسم الله ويتناسونه. يعني صور كثيرة المعنى واحد، إنهم لا يرجون لله وقارا، ما لله قدر عندهم أبد. الصورة الثانية، وكذلك زينا لكثير من المشركين، سماهم مشركين قبل البعثة، قتل أولادهم شركاؤهم. هذا استمتاع بعضهم بعض واستكثار بعضهم، اللي زين لهم قتل أولادهم شركاؤهم. لماذا يقتلون الأولاد وخاصة البنات؟ بعضهم يقتلهم بدافع العيلة والاقتار، ولا تقتلوا عبد الله اجلس، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية إملاق. وبعضهم يقتلهم خشية إيش؟ العار. وبعضهم يقتلهم خشية أن تسبى النساء، وبعضهم أهواء كما ذكر الله عز وجل، يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وبعدين يعلمنا الله وش اللي يدور في ذهنه، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. من اللي زين لهم هذا؟ شركائهم. لماذا؟ ليردوهم، وأيضا وليلبسوا عليهم دينهم، يلبس عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، اتركهم وما يفترون حتى يأتي الله بالقتال ويأتي الله بالنصر من عنده. الآن اتركهم وابتعد عنهم. نفس هذا أيضا حصل فيما بعد، الشياطين ماتت، ما ماتت، ماذا تفعل مع أوليائها؟ تفعل مثل هذا، قتل النصوص، تحريفها، دفنها، وأدها، أليس هذا اللي يحصل؟ يأيدون النصوص ويحرفونها، لماذا؟ تفعل الشياطين بماذا؟ ليردوهم وأيضا وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فماذا نفعل معهم؟ ذرهم وما يفترون. كذلك صورة أخرى، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. صور كثيرة، الوصيلة والحامي والبحيرة والسائبة، عندهم أنظمة طويلة عريضة كلها اخترعوها من تلقاء أنفسهم، وأنعام حرمت ظهورها ما حد يركبها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. لماذا؟ افتراء عليه، افتراء عليه. صور عظيمة تحصل من هؤلاء لما وكلوا للرأي والهوى، سيجزيهم بما كانوا يفترون. صورة أخرى، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا كان الجنين ميت قال يأكلونه كلهم النساء والرجال، وأما إذا كان حي في شيء خاص للذكور ومحرم على النساء، الأزواج يعني الأزواج في المستقبل اليوم النساء. قال تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. كل هذه الأهواء يختمها الله عز وجل بالتهديد، ساء ما يحكمون، ذرهم وما يفترون، سيجزيهم ما كانوا يفترون، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. الصورة الأخيرة: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. إذن هو بغير علم، لكن كونه بغير علم ما منع من إطلاق 4 أوصاف عليه، 5 أوصاف عليه، مع أنه فعل هذا الشيء بدون علم، بدون علم. أول شيء أنه خاسر، الشيء الثاني أنه سفيه، الشيء الثالث أنه مفتري على الله، الشيء الرابع أنه ضال، الشيء الخامس أنه ليس بمهتدي. كل هذا وهو بدون علم، بدون علم. فكذلك إذا قالك إنسان هذا جاهل، الأشياء الظاهرة تستحق 5 الأوصاف هذه كلها، الأشياء الظاهرة الجلية تستحق 5 الأوصاف هذه كلها، أن يكون خاسر وسفيه ومفتري على الله وضال وليس بمهتدي ولو كان بغير علم. وأيضا انظر كيف دائما في السورة هذه خاصة يجمع الله بين الشرك في عبادته والشرك في التحليل والتحريم. حرموا ما رزقهم الله، وهذا في القرآن كثير. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. تدبروا هذا في القرآن، الشرك في الحكم والتحليل والتحريم والشرك في العبادة دائما تأتي مع بعض، لأن أمر خطير، لكن عاد فيها توصيف، فيها تفصيل. ثم قال تعالى بعد ما ترك الصور هذه وبينها ويعني أوقف على جرمهم وعلى أهوائهم، قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. هذا الخلق الصحيح، في جنات ضعيفة تحتاج إلى عروش مثل الأعناب، وفي جنات قوية ما تحتاج إلى عروش، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، مع أن السورة هذه مكية قبل الزكاة، معناه أن المال هذا فيه حقوق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أهل الإبل: ويل لأهل المئين، ويل لهم، نعم المال 40، إلا من منح الغزيرة ونحر السمينة وأطرق الفحل وعار الدلو وفعل وفعل، يعني لا بدال الحقوق، المال فيه حقوق، وخاصة يوم الحصاد. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لا تسرفوا في الأفعال كما قال سعيد المسيب. قال معنى لا تسرفوا هنا: لا تسرف في الذنب، في البخل، في الشح، إنه لا يحب المسرفين. الله اللي أعطاك، وذكر الله قصة الجنة في القرآن وأصحابها في سورة نون. قال: ومن الأنعام حمولة وفرشا. سبحان الله، شف الجنات فيها معروشات وغير معروشات، في شيء يستقل بنفسه وقوي وفي شيء لا ضعيف. كذلك الأنعام، منها شيء قوي حمولة يمكن الركوب عليه، ومنها فرش لا يمكن الركوب عليه مثل الأبقار والأغنام ضعيفة. كلوا مما رزقكم الله، الله هو الرازق، وهو اللي ذرى، وهو اللي خلق، هو اللي ذلل الجمال هذه، من يستطيعها لولا أن الله ذللها لنا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنكم إذا اتبعتم خطوات الشيطان شوفوا وش سوى بهؤلاء، وش فعل بهم، كيف يصنف لهم ويضحك عليهم، وهذا خالص لذكورنا، وهذا محرم على أزواجنا، وهذا حرمت ظهوره، وهذا لله، وهذا لشو. إن اتبعتم خطوات الشيطان جعلكم ضحكة وأنتم تحسبون أنكم مهتدون. لا تتبعوا، بعدين الشيطان من خبثه ما يأتيك مرة واحدة، يأتيك خطوات يزين، كما قال هنا زين لكثير من المشركين. لا تتبع خطوات الشيطان، أحيانا خطوات الشيطان في الخير وأنت لا تشعر، أحيانا خطوات الشيطان في الشر، أحيانا خطوات الشيطان بدافع الغيرة، أحيانا بدافع الغضب لله، أحيانا أحيانا صور لا تنتهي. وأفقه هذه الأمة الفقيه في مكايد الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، مبين العداوة، شديد العداوة، لا يفتر ليل ولا نهار. وبعدين كما قال عليه الصلاة والسلام: أبي الشيطان يتمرسون، أبي الشيطان يتمرسون. الشيطان مارس بني آدم من آدم، وعارف إن طبايعهم، وعارف إن كل واحد وش يصلح له والبرنامج اللي يصلح له. تمرس بالشيطان أنت ما تقدر تمرس به، إلا أن تستعين بالله عليه وتفقه في مكايده، وترى كيده ضعيف خاصة إذا انكشف. وما هو أقوى شيء تستعين به على إبطال كيده؟ من هم الناجين منه؟ مخلصين. المخلصين النية الصادقة والعزم، وجعل الله بين عينيك يبطل كيده، لأنه عارفه يوم قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، بينهم القليل هذا ولا قال إلا عبادك منهم المخلصين، مخلص ومخلص. هذا المخلص سبحان الله العظيم ينجيه الله من خطوات الشيطان، لأنه صادق هو، ولأن الشيطان يعرف إن هذا ما له فيه مطمع. ومن الإخلاص ألا يريد الدنيا، إذا كان يريد الدنيا ليس بمخلص وليس بصادق، وهذا يطمع فيه الشيطان. أما إذا كان ما يريد الدنيا وصادق وعنده علم وفقيه ومخلص، هذا الشيطان يكاد ييأس منه، لكنه ما ييأس، يحاول لو يصيد منه لو شيء يسير. إنه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى ثمانية أزواج، وفسر نصب ثمانية على ماذا؟ منصوب على ماذا ثمانية؟ ثمانية أزواج. ها؟ لا لا، نفس الثمانية. ها؟ إيش؟ إي نعم، هي بدل من حمولة، حمولة وفرشة بدل منها ثمانية أزواج. من الضال اثنين ومن المعز اثنين، يعني فسر الآن الثمانية هي أربعة أجناس وكل واحد فيه ذكر وأنثى. قال تعالى قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. يعني أنتم الآن تحرمون وتنسبون لله، ترى تحريمهم ليس تحريم فقط، تحريمهم ينسبون لله، كما قال تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. طيب أنتم الآن تقولون إن حرام وإن الله حرمه. عندنا القسمة، الله عز وجل جعل قسمة عقلية حاصرة، هل الله حرم الذكرين يعني ذكر الضان وذكر المعز، أم حرم الأنثيين، أم حرم الجميع ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أنتم الآن ما فعلتم لا هذا ولا هذا ولا هذا، أنتم تصنفون أشياء، تقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا. الله عز وجل ما حرم الذكرين باعترافكم، ولا حرم الأنثيين، ولا حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين اللي هم الاثنين الذكر والأنثى. فإذا من أين أتى التصنيف هذا؟ ليس من عند الله، من أهوائكم. قال تعالى نبئوني بعلم، اللي يتكلم بغير علم هذا لا يتكلم، يسكت أحسن، إذا بيتكلم تكلم بعلم، نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كانك صادق يلا جيب العلم. ثم قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. تقسيم حاصر، لأنك أنت الآن لا حرمت الذكرين ولا حرمت الأنثيين ولا حرمت الجميع، حرمت على هواك، حطيت لك جداول وتصنيفات وتنسبها لله. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، هل أنت كنت حاضر يوم وصاكم الله بهذا التصنيف؟ كل هذا فضائح لهم، أوقفهم الله على ظلمهم وفضيحتهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم منه. وأعظم الافتراء اثنين، الشرك والتحليل والتحريم، هذا أعظم الافتراء على الله، سواء سفه بغير علم أو بعلم كلهم سوا. ثم عاد إذا كان الافتراء هذا تفتري على من أو شيء إنه افتراء، الشيء الثاني على الله. يعني لو واحد جاء الآن يكذب على واحد، هذا نوع، لو واحد جاء يكذب على الملك، يكذب على الملك هذا يستحق أشد العقوبة، يروح ولا واحد زور توقيع واحد من الشعب، واحد زور توقيع الملك، في فرق، فما بالك باللي يفتري على الله. الوصف الثالث كذب، كله فقط كذب، ينسب لله هو كاذب، هو أول شيء افترى وتجرأ أن يفتري على الله وكذب وقال هذا توقيع الملك. الأمر الرابع، ما الباعث له على الافتراء على الله بالكذب؟ ما الباعث له؟ ليضل الناس، ليضل الناس، يعني هو متعمد الافتراء صلى الله عليه وسلم بغير علم، حتى لو كان ما يدري أنه فعل الخطوات هذه كلها، لكنه ظالم بل لا أظلم منه حتى لو كان بغير علم. ولذلك التقسيم في القرآن دائما دائما تسمعون آية يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لأن المشركين المفترين نوعين، نوع مفتري ونوع مكذب معاند، المكذب اللي جاه رسول، والمفتري اللي بغير علم ما جاه رسول وهو مفتري وظالم، ما أحد أظلم منه أيضا. ولو شمعنا أو كذب بآياته، لو كان الأول مكذب أيضا وجاه رسول ما صار التقسيم لفائدة، التقسيم واحد افترى بغير علم، واحد كذب بعد العلم، وكلهم لا أحد أظلم منهم وإن كانوا درجات. قال تعالى إن هذا، شوف القاعدة الكلية هذه، هاي طريقة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يغفر له، وهو تفسيره من أحسن التفاسير، طريقة دائما يقول ترى الآية هي مسألة جزئية وخاتمتها في الغالب تكون قاعدة كلية تخرج منها المسألة الجزئية هذه. فأنت كل ما تشوف الخواتم هذه تراها قواعد كلية، حتى اسم الله الحسنى هنا القاعدة الكلية إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذه قاعدة كلية، كل ما تكون ظالم لا يهديك الله عز وجل حتى تكف عن ظلمك إلا أن يتفضل سبحانه وتعالى، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك هذه القاعدة وش ينبني عليها؟ ينبني عليها أن المبتدع لا يتوب. أليس عندنا عقيدة أن المبتدع لا يتوب؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام يمرقون ثم لا يعودون؟ هذه المسألة تخرج من أي قاعدة؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون. قال تعالى الآن جاءك النبأ بعلم، قل، شوف كلمة قل ما أكثرها الآن، قل لا أجد فيما أوحي إلي. أنتم الآن كل هذا أعطينا الله عز وجل، بيّلنا كل الآراء والأهواء، لكن الآن جاءك الوحي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هذه الأصناف، وهذه نزلت في مكة، بعدين زيد عليها، زادت عليها السنة، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، الحمر الأهلية، السنة تحرم كما يحرم القرآن. كذلك زيد فيها أوصاف في الميتة، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، هذه كلها جاءت في المدينة. لكن هنا أول أمر أساسه هو هذا، إلا أن يكون ميتة، هذا واحد، الميتة حرام اللي ماتت حتف أنفها فيها، والميتة أنواع منها حتى المذكى، لكن إذا ذكاها مشرك أو تعمد ترك التسمية عليه أو ما أنهر الدم أو كلها ميتات. وللأسف الآن ينبغي الاحتياط خاصة في الدجاج، لأن الغنم يعني أفراد، لكن الدجاج الآن كميات هائلة هائلة يوميا، ولا تسلم من الميتات إلا ما شاء الله، سواء في الذابح، سواء في التسمية، سواء في طريقة الذبح، سواء في طريقة الأكل، لأن هنا قال بعدها أو دما مسفوحا، والآن نظام عالمي أن الدم المسفوح يؤكل، تعلف به الدواجن، يأخذون الدم المسفوح ويجمدونه ويخلطونه مع العلف ويقولون هذا بروتين، ويسمى عالميا بروتين، وهو دم مسفوح، مسفوح يعني يخرج من انهار الدم، يسكرون البلاعات هذه ويجمدونه ويأخذونه ويأخذون الدم المسفوح، يعني نظام عالمي في كل المسالخ، ويعتبرون حتى هم اعترفوا يوم جاء جنون البقر والطيور هذه، قالوا من أسبابه الدم المسفوح هذا اللي هو موجود في العلف. طيب إذن فيه لابد احتياط، يعني على كثر ما يحصل من الأشياء احتياط على الأقل، أن الإنسان يحتاط، إلا أن يكون ميتة تراه محرم على الطاعم يطعمه، إذا تأكد تحريم، إذا ما تأكد وغلب الشر يحتاط تورى، أو دما مسفوحا، الدم المسفوح نجس وحرام، أما الدم اللي يكون في العروق مع اللحم ومع داخل العروق هذا جائز. سئل أبو العالية عن القدر يعلوه الدم، يعني لما وضعنا اللحم علاه الدم، قال هذا لا بأس به، يكون منه المرق من هذا، أما المسفوح والمحرم. وحتى في النجاسة، إذا شلت مثلا كتف ذبيحة وقعت على ثوبك منها دم، هذا ليس بحرام، ليس بنجس، لو شلت لك كتف أو لحمة وجاء منها صبغت على ثوبك لا، أما لو ذكيت الذبيحة وتطاير منها من الدم المسفوح شيء هذا حرام، هذا نجس. أو لحمة خنزير أيا كان، لحمة أو شحمة أو أي جزء فيه، لكن الله ذكر اللحم مخرج الغالب، ولا كل الخنزير محرم، الدهن والودك، لماذا؟ فإنه رجس نجس خبيث، الخنزير مؤثر. أو فسقا أهل لغير الله به، كذلك الذي ذكي لغير الله سواء سمى أو ما سمى، إذا كان أهل له الإهلال رفع الصوت لغير الله، لو قال هذه البدوي يا مسيح يا فلان، كل هذا فسق حرام لا يؤكل. قال تعالى فمن يضطر إلى الميتة خاصة أو إلى الخنزير أو المسفوح غير باغ ولا عاد، وهذا معنى غير الباغي ولا عادي الذي لا يعصي الله بسفره ولا يزيد على قدر الضرورة، تقدر بقدرها. فإيش معنى غير باغي ولا عادي؟ أول شيء لا يكون هو في معصية، لأن المعصية لا تبيح الرخص. والشيء الثاني لا يزيد، إذا أباح لك الله عز وجل لا تزيد. لكن الإمام مالك له مذهب آخر، إنك إذا كنت غير عاصي بسفرك يجوز لك أن تأكل من الميتة حتى تشبع، حتى تشبع، بس أهم شيء إنك ما تكون باغي ولا عادي. إذا أباح الله لك فتح لك الباب لو حتى تشبع. وبعض العلماء يقولون لا، الضرورة تقدر بقدرها، بقدر ما تستنقذ حياتك إلى أن يأتيك الحلال. فإن ربك، فمن اضطر غير باغ ولا عادي. شوف هذه الآن مسألة جزئية، القاعدة الكلية، القاعدة الكلية، لماذا أباح الله الميتة للمضطر غير الباغي ولا عادي؟ لأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، لأن من صفاته وأسماءه أنه في تمام المغفرة يسامح عباده، وفي تمام الرحمة بهم. ولذلك حتى الميتة اللي هو ما يحبها أباح لهم عند الضرورة استنقاذ لأنفسهم، هذه قاعدة كلية. فإن ربك غفور رحيم. ثم ذكر الله اللي قبلنا، لأن اليهود يكذبون، هم اللي علموا هؤلاء الكذب، يقولون الله ما حرم علينا شيء إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فقط نحن ما حرم إسرائيل على نفسه، ولا حنا ما عندنا شيء محرم. كذبهم الله فضحهم، قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، هو فضحهم القرآن هذا. قال الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الله عز وجل قال سبب التحريم، من يعرف سبب التحريم عليهم؟ في سورة النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ونحن إذا فعلنا هذه الأشياء قد نحرم، الآن ما في تحريم شرعي لأن النبوة وقفت، لكن قد نحرم قدرا من الطيبات بسبب أكل الربا وأكل المال بالباطل والظلم. حرمنا عليهم كل ذي ظفر، اللي له ظفر بمعنى منفرج الأصابع، مثل الإبل، الإبل محرمة عليهم، الجمال هذه ما يأكلونها، والنعام والوز والبط، يعني اللي يكون له ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم، لكن ليست كل الشحوم، اللي نسميها حنا الثروب، وهي في العربية الثروب، هذه الشحوم الداخلية اللي تكون مع الأمعاء وتكون مع الكلى، هذه كلها محرمة عليهم، شحوم البقر والغنم. لكن ما حملت ظهورهما، البقر والغنم، أو الحوايا، الأحشاء والمصارين، وعند ابن عباس ومجاهد والمباعر اللي جهة المبعر كذلك، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الشحم أو اللحم اللي اختلط بعظم، هذا كله جائز لهم. قال تعالى ذلك جزيناهم بماذا؟ ببغيهم، جزيناهم ببغيهم. كما قلت لكم وأعيده الآن، هم حرم عليهم شرعا، لكن نحن الآن قد نحرم قدرا بسبب البغي. ومن البغي أكل الربا، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن نحن نلاحظ هذا، تجد اللحوم فيها هرمونات، فيها مواد مسرطنة، ما تجد اللحوم الآن تستطعمها طيبة، أعلافها فيها مشاكل، الهواء نفسه الآن تلوث، الماء مثل ما تلاحظون، يعني لو يزيدون في هذا الماء نسبة بس 1 في المليار من المواد الكيماوية اللي يحطونه فيه صار مسرطن هذا، والماء تحلية، وحالة الخضروات الآن صارت خطيرة. لماذا هذا الحرمان القدري من الطيبات مع أنها هي حلال في الأصل؟ لماذا؟ البغي، لأن بغينا. لو نحن نصدق الله عز وجل وسع لنا الطيبات كثرت علينا، كما هم عندهم، هم صار حرمان قدري وشرعي، يعني هم حرم عليهم شرعا. وإنا لصادقون، هذا الصدق، وليس اللي يقولون إن الله ما حرم علينا شيء، هذا هو الصدق جاء بالوحي. ثم آخر آية قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته الإمهال، حتى إذا كذبت رسله يمهل. ولذلك قال بعدها مباشرة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، هو رحمته واسعة لكن لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولذلك يرحم ويغفر ويمهل ويعفو، ثم إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. طيب هذه الرحمة الواسعة لمن؟ حتى لا نتكل ولا نغتر، لمن الرحمة الواسعة؟ يعني بعض الآن القراء قراء قصاص يقصون بالأدعية. أذكر قديما كان في بعض الأئمة هذول وش يقولون في الدعاء القنوت، يقول اللهم إنا شيء وإنك قلت رحمتي وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء. طيب أنت الآن تضحك على نفسك، أنت شيء ورحمته وسعت كل شيء، لكن كم من الآية؟ فسأكتبها الذين يتقون، لو قلت اللهم رزقنا التقوى رزقك الله الرحمة. أما تريد رحمة بدون تقوى وتحتج على الله أنك شيء وأن الله قال رحمتي وسعت كل شيء، وتقال في القنوت كل رمضان، يمكن إلا أن تقال. طيب أنت إذا تريد نجاة نفسك كم من الآية؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هؤلاء هم أهل الرحمة. وفي الآية الثانية قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل شيء مفصل في القرآن، لا تضحك على نفسك. هنا قال ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سبحان الله، هذه السورة أمرها عجب، وصدق عمر لما قال إنها من نواجب القرآن. يعني كل ما تريده من العلم والعمل والرد على أهل الأهواء والبدع والشرك والحجج والتلقين والتعزية، كل شيء يعني سبحان الله جاءت في أول الإسلام وكانت لهم ربط على القلوب وتغذية العقول وتلقين الحجج وتعزية، يعني فعلت كل شيء. فلذلك السعيد من أعطاها حقها ورزق الله العناية بها. نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.